أن يوفقنا جميعا للقول الصائم والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، ووقفنا على ما ينبغي لقائد الجيش أو للأمير أن يفعله مع المجاهدين معه، بحيث يذكرهم بأنهم على خير وأنهم في فوز ولهم أجر وافر وثواب عظيم، وهم يطلبون إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، إما أن ينصرهم الله على عدوهم فترتفع بذلك راية الإسلام وتعلو كلمة الله عز وجل، وإما أن يستشهدوا في سبيل الله. والشهيد من أعظم الناس أجرا وأكثرهم مثوبة، يبين لهم ذلك. ثم يعرف العرفاء، ومعنى يعرف العرفاء أن يجعل لكل جماعة شخص مسؤول عنهم، فيمكن أن يتعرف على أحوالهم وأن يوجه ما يمكن توجيه. فإذا كان العدد بالآلاف، فكيف يكون أو يتسنى للأمير أن يقف على أحوالهم على كل صغيرة وكبيرة، فإنما يجعل العرفاء ويجعل من هو مسؤول عن العرفاء ومن فوقه، ثم يصل الأمر إليه إذا لزم الأمر، إذا لزم الأمر، ويذكرهم ويتعاهدهم بطاعة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا فعل معصية فإنها تكون سببا حائلا دون النصر، وسببا حائلا دون أن يحصل له ما أراد. فيعمل على طاعة الله ويذكرهم بذلك، ويقوم فيهم بما أمر الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور التي سنقرأها الآن في كتابنا، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويتعرف هذا ويمنع جيشه من محرم، ويمنع جيشه من محرم. إذا رآهم يتساهلون في الأمور الدينية أو يفعلون بعض المحرمات، فإنه يمنعهم من ذلك ويقيم شرع الله فيهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يدعوهم إلى الفضيلة وينهاهم عن الرذيلة، يحبب إليهم الخير ويبعدهم عن الشر. نعم. ويمنع جيشه من محرم من فساد ومعاصي، لأن المعاصي أسباب الخذلان، لأن المعصية سبب للخذلان وسبب للهزيمة وسبب للفراق، بينما الطاعة تعود الإنسان خصال الخير وتزرع الفضيلة في نفسه وتعوده حب الله وحب ما أمر به. نعم. لأنها أسباب الخذلان، ويمنعهم من تشاغل بالتجارة. يمنعهم أيضا، يعني من واجبات الأمير أن يمنعهم من الاشتغال بالتجارة والبيع والشراء. لا مانع أن يكون مع الإنسان سلعة يبيعها، لا مانع أن يكون معه شيء أو يريد يشتري من أحده، هذا لا مانع، لكن تكون التجارة هي همه، كأنه عنده دكان أو عنده معرض، ويمنعهم من الاشتغال بالتجارة لأنها تعيقهم عن الهدف الأسمى والغاية العظمى، وهي الجهاد في سبيل الله. إذا اشتغلوا بجمع الدرهم والدينار انشغلوا، فلا مانع أن يبيع الإنسان، ليس يعني مثل الآن عندنا الحج، لا مانع أن يبيع الإنسان أو أن يشتري، لكن أن يجعل البيع والشراء هو الهدف، فهذا يتنافى مع عظم الحج ومع مكانته، إذا كان الهدف البيع والشراء. وهنا كذلك الجهاد في سبيل الله من أجل الأعمال وأعلاها قدرا، لكن لا ينشغل الإنسان بالبيع والشراء عنه. ويمنعهم من تشاغل بتجارة تمنعهم الجهاد، ويعد الصابر في القتال بأجر، ويعده يقول أبشر بالخير، وأبشر بما ستحصل عليه من الغنيمة، أنت على خير عاجلا وآجلا. أما العاجل فما تحصل عليه من الغنائم وما يخصك من الفيل الذي يمن الله به على عباده، وأما الآجل فهو الثواب العظيم والتجارة الرابحة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما عاد من حنين وانتهت غزوة حنين وزع الغنائم وهو في الجعرانة قريب من مكة، قبل أن يصل أو قبل أن يدخل مكة وأحرم بالعمرة من الجعرانة، لكن كانت الغنائم كما قلنا 40,000 راس من الغنم و 24,000 راس من الإبل و 4,000 أوقية من الفضة و 6,000 من السبي، هذه تكون سيوزعها عليه، سيوزعها الأمير كما وزع عليه الصلاة والسلام، فيعدهم بالخير عاجلا وعاجلا، عاجلا بالمغنم، عاجلا بالأجر الثواب والتجارة الرابحة. نعم. ويعد الصابر في القتال بأجر ونفس ترغيبا له فيه ويخفي من أمره، يعني عنده أسرار، عنده مثلا برنامج، لأن الساعة كذا فيها هجوم، الساعة كذا فيها قر وطر، الساعة كذا فيها مباغتة، لا يعلن هذا لجميع الناس لأنه قد يصل الخبر إلى العدو فينكشف الأمر، فيجعل الأسرار لديه ومن يثق به من الأعوان ومن يثق به من أمراء الأجناد ومن يثق به من قادة الجيش. أما أن تعلن على الملأ فتتسرب الأخبار وتصل إلى العدو فيكون في ذلك ما فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لنا به أسوة حسنة، كان إذا أراد غزوة ورى بأخرى، إذا أراد غزوة ورى بأخرى. ما معنى هذا يا الكلام يا أبو؟ إذا أراد الذهاب إلى جدة بدل ما يسأل يقول كم بيننا وبين بحرة، كم بيننا وبين حدة، كم بيننا وبين كذا، إلى أن يصل جدة يسأل عن طريق الطائف، كم بيننا وبين الشرايع، كم بيننا وبين الزيمة، وهل فيها ماء وهل ما فيها. يعني إذا أراد غزوة ورى بأخرى، سأل عن غيرها ليتوقع الناس أنه يريد ذلك المكان بينما هو يريد مكانا آخر لأجل أن يباغت العدو. عدا تبوك لبعد المسافة ولشدة الحر ولقلة المؤونة أخبرهم بأنه يريدها. نعم. ويخفي من أمره ما يمكن إخفاؤه لئلا يعلم عدوه به، لأجل ألا يعلم العدو، لأنه في الطريق إليهم فيستعدون لذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهذا معنى قول ورى، يعني مثلا إذا أراد على سبيل المثال قلنا يذهب إلى الطائف سأل عن طريق المدينة، وإذا أراد الذهاب إلى المدينة سأل عن طريق الطائف، وهكذا. فلا يعني فيتصور من سئل أنه يتجه إلى ذلك المكان وهو في الواقع يريد غيره، وإنما لأجل أن لا يعلق بالأذهان أن ويعرف مقصده. نعم. عدا تبوك، فتبوك أخبرهم بأنه يريدها، قال لفل كيف بك إذا يعني إذا مثلا كنت مع أو في الطائف في تبوك أو كذا، قال يا رسول الله اعذرني أنا لا أتحمل، فيعرف الناس أني أشدهم عجبا بالنساء ولا أصبح، فنزل القرآن بما يوضح ذلك ويبينه. نعم. ويشاور ذا الرأي لقوله تعالى، ويشاور لأن بعض الناس يكون عنده رأي، عنده بعد نظر، عنده معرفة، عنده إلمام بحقيقة الأمر، ولو لم يكن من المقاتلين فبعض الناس يستعان برأيه ورأيه فيه الخير والبركة، والناس يختلفون، وكما يقول ابن بريد والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف، الأمر على الناس يختلفوا، ليس كل الرجال على وتيرة واحدة. يقول والناس كالنفس فمنه رائق غض النظير عدوه الرجنة، ومنه ما تقتحم العين فائم ذقت جناه إن ساغ عذبا في الله. والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنه. فيشاور أهل الرأي والحكمة وبعد النظر والعقل والتجربة إلى آخره. نعم. ويساوي بالرأي لقوله تعالى وشاورهم في الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه كان حكيما، كان حكيما ولديه علم وإمام بالرجال، فكتب إلى قائده شاور فلانا وفلان ولا تولهم من الأمر شيئا، شاورهم لكن التولية لا، خذ رأيهم ولا تؤمرهم، شاور فلان وفلان ولا تولهم من الأمر شيئا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه، ويستحب للأمير حمل من أصيبت فرسه. إنسان يقول عنده فرس والفرس عن الغربة أصبح صاحبه ما عنده شيء يركبه، ينبغي للأمير إذا كان عنده فضل فرس أن يعطيه، ينبغي للأمير إذا كان عنده وسيلة نقل أن يعطي من أصيبت وسيلة نقله وأصبح متعطلا لأجل أن يلحق بالقوم، وهذا من كرم الأخلاق وطيب السجايا. نعم. ويستحب للأمير حمل من أصيبت فرسه من الجيش ولا يجب، يعني لا يجب عليه لأنه هذا خارج عن طاقته، لكن إذا أمكن وتيسر وسهل فإنه يحمل من أصيبت وسيلة نقله. نعم. فإن خاف تلفه فقال القاضي يجب عليه بذل فضل مركوبه ليحيا به صاحبه ويصفهم أي الجيش فيتراصون. ويصفهم ينظم ويصفهم يجعلهم صفوف، ويجعل على المقدمة كذا، ويجعل على المؤخرة كذا، ويجعل على الميمنة، لأنه إذا كان شخص في اليمين وشخص في اليسار وآخر من الخلف أعطى ذلك قوة وشجاعة ومثالة، ولا يكون من يؤمل فيهم الكر والفر في مكان واحد، وبينما بقية الأمكنة خالية قد يأتي العدو عن طريقها، فيوزع من لديه الحكمة ومن لديه الشجاعة ومن عرف بالبسالة والإقدام على أمكنة متعددة عند اللقاء، ليكون فيهم الحماية بعد حماية الله عز وجل. نعم. فيترافعون لقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ولأن فيه ربط الجيش ببعضه، ربط الجيش بعضه ببعض إذا صفوا، بينما إذا صاروا شذر نذر، إذا صاروا متباعدين متفرقين قد تؤتى كثيبة فيقضى عليها. نعم. ويجعل في كل جنبة من الصف كفوا، كف يعني رجل معروف بالشجاعة بالبسالة بالقوة بالكر بالفر إلى آخره. نعم. في حديث أبي هريرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خالدا على إحدى الجنبتين، جعل خالد على إحدى الجهات، وجعل الزبير بن العوام وكلاهم رحمهم الله رضي الله عنهم قوة وبسالة وشجاعة، وجعل أبو عبيدة من الخلف وهكذا. نعم. والزبير على الأخرى وأبا عبيدة على الساقة. نعم. ولأنه على الساقة يعني خلفهم يحميهم من جهة الظهر. نعم. ولأنه أحوط للحرب وأبلغ في إرهاب العدو، ويدعو بما يدعو، يعرف أن النصر من الله، وأنه مهما كان العدد والعدة فالنصر من الله عز وجل. ففي حنين قال بعضهم عند البداية لن نغلب اليوم عن قلة، كان في 10,000 اللي جاءوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحضروا فتح مكة، و2000 كانوا موجودين في مكة، المجموع 12,000، فقالوا لن نغلب اليوم عن قلة. في أول المعركة حصل يعني حصل الانهزام وبقي ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأ ينادي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، حتى اجتمع حوله عدد من أهل بيته. ثم رجع الصحابة واحدا بعد الآخر ورجعت المعركة من جديد، وقال عليه الصلاة والسلام الآن حامي الوطيد، وبدأت المعركة. نعم. ويدعو بما في حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم، أنس هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وقد جاءت به أمه أم سلي وعمره 10 سنوات، قالت يا رسول الله ما من رجل أو امرأة في المدينة إلا حضروك، يعني قدموا هدية، أما أنا ما عندي إلا ولدي هذا أريد أن أهدي ليخدمك. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد فترة قال جاءت وقالت يا رسول الله ادعو لخويدينك، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد، فأجاب الله دعاء نبيه. نعم. ويدعو بما في حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود وغيره. قال في الفروع وكان غير واحد منهم شيخنا يقول هذا عند قصد مجلس العلم، يقول هذا عند طلب العلم، عندما يريد أن مثلا يحضر الحلقة، عندما يريد أن يحفظ كتاب الله، عندما يريد أن ينجز عمل خير، أن ينجز عمل طاعة، يقول اللهم بك أصول وبك أجول، يدعو الله عز وجل أن يسر أمره وأن يسهل مقصده. نعم. ولا يميل إمام أو أمير، الإمام أو الأمير قد يكون عنده جماعة من قرابته من أهل بلده من عشيرته، لا يفضلهم على غيرهم، فلا بد أن يعامل الجند معاملة سواء، لا يفرق بين بعضهم من بعض إلا أهل الشجاعة والمروءة والإقدام لما لهم من أثر في تسيير المعركة، وأما لأجل القرابة أو لأجل العشيرة فلا. نعم. ولا يميل إمام أو أمير مع قريبه ولا مع ذي مذهبه، لأنه يفسد القلوب ويكسرها ويفتت الكلمة، فربما خذلوه عند الحاجة إليهم ويحرم قتال. هنا أناس لم تبلغهم الدعوة، هل يبدأ الأمير بقتالهم؟ لا، لا يجوز أن يبدأ بقتاله، وإنما يرسل إليهم أتينا لأجل أن ندعوكم إلى تحقيق التوحيد، إلى لا إله إلا الله، إلى أن تطبقوا محمد رسول الله، إلى إقامة الصلاة، إلى أداء زكاة أموالكم، فيخبرهم بتعاليم الإسلام، فإن أجابوا فنعم، وإلا يقولوا نريد منكم الجزية، لأن الجزية طريق ممهد للدخول في الإسلام، فإذا تعاملوا مع المسلمين وعرفوا ما فيه من خير وما فيه من راحة بال وما فيه من اطمئنان خاطر سرعان ما ينقال، إذا أبوا الإسلام وأبوا الدفع الجزية آن يعني حق للإمام أو للأمير قتالهم، أما قبل أن تبلغهم الدعوة لا، لا بد من بلوغها. فيقول هنا ولا، نعم، ويحرم قتال من لم تبلغهم الدعوة. وإذا هناك أناس بلغتهم الدعوة لكن لم يستجيبوا يسن أن يتعامل معهم وأن يعرض عليهم الأمر مرة أخرى لعلهم رجعوا إلى الصواب وعادوا إلى الحقيقة وعرفوا ما فيه الفلاح. نعم. ويحرم قتال من لم تبلغه الدعوة قبلها، وتسن دعوة من بلغت، وتسن يعني عندنا الدعوة أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون سنة، يريدنا سؤال متى تكون واجبة ومتى تكون سنة؟ تكون الدعوة واجبة على من لم تبلغهم، وتكون سنة على من بلغتهم، لعلها بلغتهم ولم يستجيبوا، ثم بعد ذلك عنبهم ضميرهم وأرادوا الاستجابة وأرادوا الانقيادة وأرادوا الرجوع إلى الحق وأرادوا العودة إلى الصواب. فإذا كانت الدعوة لم تبلغهم فيحرم قتالهم حتى تبلغوا، وإذا كانت الدعوة بلغتهم فمن السنة أن تعاد لهم، أن يعاد لهم الطلب وأن يكرر عليهم الأمر. ويجوز أن يجعل أميرا جعلا. عندنا الآن مسألة جديدة وهو الجعل، وهو الجعل. ما هو الجعل؟ هو من يعطيه الأمير لمن يفعل كذا وكذا. يعلن الأمير على المجموعة، يقول من نقب هذا الجدار فله كذا، من تسلق هذا السور فله كذا، من فتح هذا الباب فله كذا، من دلنا إلى ماء نشربه فله كذا. يسمى هذا جعل، يعني في عندنا عقد بيع. عقد بيع عرف العلماء البيع بأنه يعني هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأديب غير ربا وقر. والإجارة هو العقد على منفعة، تؤجرني السيارة بكذا، تؤجرني البيت بكذا، تؤجرني مثلا البستان بكذا. وهناك عقد غير بيع وغير إجارة وهو الجعل. أقول من فعل كذا فله كذا. أي واحد من المسلمين يتسلق هذا السور، يفتح هذا الباب، يرمي هذا، ينقب هذا الجدار، يدلنا على نفق ندخل منه كما فعل أسلافنا، يدلنا على طريق المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر جعلوا جعلا أو استأجر من يدلهم على الطريق غير معروف، لأن أهل مكة أرسلوا في جميع الطرق المعروفة. فاستأجروا عبد الله بن أريق الليثي ودلهم على طريق غيره، فيسمى هذا جعل. الجعل هو ما يعطى للإنسان نتيجة عمل يقوم به، فإن قام به أعطي وإن لم يقم به لا يعطى شيء. هذا هو الجعل. نعم. ويجوز أن يجعل أميرا جعلا معلوما مما جعلا معلوما مما للمسلمين. يقول مثلا من نقب هذا السور بنعطيه 1000 ريال، من تسلق هذا الجدار نعطيه 2000، من دلنا على الماء قبل 24 ساعة قبل 10 ساعات نعطيه كذا. أن يجعل مالا معلوما من مال المسلمين أو من الغنيمة. يقول من فعل كذا إذا غنمنا أعطينا، من فعل كذا إذا حصلنا على الكي الغنيمة أعطينا، وهكذا. ويسمى هذا بالجعل. بالجعل ليس أجارا وليس بيعا وليس هبة وليس قرضا، وإنما يسمى بالجعل. نعم. ويجوز أن يجعل من مال الكفار مجهولا لمن يعمل ما أي شيئا. نعم. فيه غناء أي نفع للمسلمين كنقب سور أو صعود حصن أو يدل على طريق السهل أو يدل على طريق السهل. نعم. أو على قلعة لتفتح أو على قلعة لأجل فتحها. نعم. أو على ماء في مفادة أو على ماء في مفادة. وش معنى مفادة؟ مهلك. يعني محل مهلك. نعم. مهلك. مهلك ما عندهم ما. وخطر على الجيش أن يموتوا عطشا، فقال من دلنا على ما خلال كذا ساعة تعطيه كذا وكذا. كل واحد أنا أعرف عند تلك الأكمة دير، أنا أعرف عند تلك الحضبة، أنا أعرف بين تلك الأشجار عند تلك الطلحات أعرف ما أعرف، فيعطى تشجيعا له، ويسمى هذا بالجعل. نعم. أو على ماء في مفادة ونحوه كدلالة على مال يأخذه المسلمون. كدلالة على مال، يعني الكفار خبأوا أموالهم في مكان ما وقالوا وأو سلموا أنفسهم والمال أخفوه، فيأتي أحد المسلمين يقول أنا أعرف أنهم وضعوا مالهم في مكان كذا وكذا فيعطى. مقابل عمله ومقابل ما أخبر به المسلمين. نعم. أو عدو يغيرون عليه. نعم. أو ثغرة يدخل منها إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد استأجر هو وأبو بكر. استأجر هو وأبو بكر من دلهم على طريق غير معروف لدى ذهابهم إلى المدينة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم قد استأجر هو وأبو بكر في الهجرة من دلهم على الطريق، وجعل صلى الله عليه وسلم للسرية الثلث والربع مما غنم. هنا أيضا مسألة جديدة، القائد العام يدير المعركة، وقد يكون الهجوم من الجيش بأكمله، وقد يكون الهجوم من سرية من السرايا، أحيانا يكون الهجوم من الجيش الذي هو آلاف، وأحيانا يكون من سرية، والسرية يكون عددها 100، يكون عددها 500، يكون عددها 50، فللأمير أن ينفل السرية، فيقول للسرية إذا أراد انتدابها لكم الربع بعد أخذ الخمس، وإذا هذا قبل بدء المعركة الكبرى، وإذا غفلوا راجعين وانتهى القتال وأراد أن يرسل سرية قال لكم الثلث بعد الخمس. عندنا الآن مسائل أيها الأحباب، نعرف أن الخمس لله ولرسوله، والأربعة الأخماس تكون للمجاهدين، يوزعها الإمام عليهم وكل واحد يأخذ نصيبة. فإذا أراد الأمير أن يرسل سرية، وليس كل الجيش، أن يرسل سرية مكونة نقول من 5، من 10، من 20، من 100، من 200، لكن سرية، فيقول لكم الربع بعد الخمس، يعني ما ظفرت به وما حصلتم عليه وما غنمتموه الخمس لله ولرسوله، والأربعة الأخماس الباقية لكم الربع، والثلاثة الأرباع تقسم على جميع أهل الجيش، جميع من حضر من الجيش. هذا في البداية، في بداية الغزو. إذا انتهى الغزو وأرادوا أن يعودوا، فللأمير أن يعطي أهل السرية الثلث بعد الخمس، ثم في البداية يعطيهم الربع بعد الخمس، وفي النهاية يعطيهم الثلث بعد الخمس. كيف فرقنا؟ لأن البداية النفوس متعطشة للدخول المعركة وللكر والفر، ولديهم النشاط ولديهم العزيمة ولديهم الرغبة في الإقدام، لكن بعد انتهاء المعارك والتوجه إلى الأهل والتوجه إلى انتهاء المعركة يكونوا قد تعبوا وأدخلتهم الجراح، وحصل عندهم شيء من الملل، وحصل عندهم شيء من التعب، والعدو قد يجمع حاله فينقض عليهم، وهم أيضا أصبحوا في شوق إلى أن يذهبوا إلى أهليهم، فالوطأة تكون أشد. لذلك نجد أن تعاليم الإسلام لم تترك شاهدة ولا واردة إلا أو حتى، ففرقت بين الحالتين، هذا جيش وله قائد وانطلقت منه سرية في البداية يعني قبل المعركة، من حق الأمير أن يجعل لهم الربع بعد الخمس، والباقي يقسمه على أهل الجيش بكامل، وعندما تنتهي المعارك ويريدون أن يعودوا ويرسلوا سرية فيجعل لأهل السرية الثلث بعد الخمس، ويقسم الثلثين على الغزاة. نعم. وجعل صلى الله عليه وسلم للسرية الثلث والربع مما غنموه، وهو مجهول، يعني ما أعطاهم، لأنه يقول يجوز أن يعطيهم جعلا، يعطيهم الثلث، الثلث هذا قد يكون 1000 وقد يكون 100000، وقد يكون الربع مثلا 500 وقد يكون 500000، مجهول، فيسمى جعل، يعني جعل من فعل كذا يعطى الربع، من فعل كذا يعطى الثلث، من فعل كذا الى اخره. نعم. لان الغنيمه كلها مجهوله، لان الغنيمه ما ندري هل نحصل على الملايين او ما نحصل على شيء، وانما جعل. بينما لو كان اجاره نؤجركم تذهبوا بكذا وكذا يجب ندفع له، نعطيكم مثلا كذا وكبيرة يجب ان تدفع كامل القيمة، لكن الجعل مقابل العمل، وقد يكون مجهولا ان يعني مثلا، وقد يكون مجهولا لدى من قام به على حسب ما يرزق الله عز وجل. ويستحقه مجعول له بفعل ما جعل عليه، ويستحقه مجعول له بفعل ما جعل عليه، يعني يستحقه الذي قام بالعمل مقابل قيامه بالعمل. قال الأمير: من نقض الحصن فله كذا، من نقض الحصن يستحق هذا الوعد مقابل نقضه، من تسلق الجدار فله كذا، من رمى الحبل وجعله على شكل سلم ثم صعد إلى الحصن وقال إذا نزلت الحصن فسأكبر فإذا كبرت فأسرعوا للأبواب، يعني في تعليمات، وفعل هذا في الغزو.